وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنفق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. وهذا هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير أن امرأة استفتته إن المنفق يشق علي. المنفق يقولون هو كالحقو والإزار والسراويل وكل ما يلبس على حقو الإنسان من أسفله. وبعض يقول المنطق تذكير المنطقة، والمنطقة هي الهميون والكمر الذي يشده، وكل ذلك يتعلق بما يشد على الوسط، سواء كان في صورة إزار كامل أو في صورة حزام فوق الثياب. فتقول المرأة تعتذر إنه يشق علي أن أشد المنطقة علي، سواء لبدانة ولا سواء لحر أو لضيق أو لتعذر إلى غير ذلك. هل يجزئ لي أن أصلي في الدرع فقط بدون منطق تحته أو بدون إزار تحته؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا، أي كما روى لنا ربيب ميمونة أنها كانت تصلي في درع بدون إيه؟ بدون إزار تحته، بدون منطق تحته، بدون حقو تحته. إذن هذا أقل ما يجزئ في صلاة الإيه؟ المرأة. نعم.